السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كل يوم بنشوف هدية النبي قدمها لواحد من الصحابة، وبنتمنى أن كل واحد فينا يكون مكان الصحابة دوت عشان يفوز بهدية النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى النهاردة الهدية بتاعت مين؟ نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب الهدية. الهدية النهاردة لصحابي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ملائكة الرحمن بتستحي من هذا الصحابي الجليل. أكيد طبعا حضراتكم عرفتم مين هو هذا الصحابي، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف كمية الهدايا التي حصل عليها عثمان بن عفان. أول هدية، الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلع فوق جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم أبو بكر وعمر وعثمان، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالشهادة وبشر عثمان بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الهدية الثانية كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين، بيقول: في يوم من الأيام سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لي دخل بئر أريس. بئر أريس كان بئر كده في بستان، في مزرعة كده جميلة، وكان النبي يحب يخش البئر ده كتير جدا، ويخش يقعد جوه ويشرب من مية البئر دوت، ويقعد أحيانا وينزل رجليه كده على طرف البئر ويقعد كده يشم شوية الهواء الجميلة اللي موجودة في البستان دوت. فدخل أبو موسى الأشعري فوجد النبي على نفس الهيئة قاعد كده على طرف البئر ومنزل رجليه صلى الله عليه وسلم على البئر. طبعا رجليه مش طايله الميه، لكن هو حاطط رجليه جوه وايه وحاسس بقى بالهواء الجميل والجو الجميل ده. وبعدين ابو موسى الاشعري قال: والله لا اكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقف كده على الباب عشان ما حدش يخش يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. شويتين طرق الباب، فابو موسى الاشعري قال: من؟ قال: ابو بكر. قال: انتظر. فراح استاذن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ابو بكر. قال: ائذن له وبشره بالجنه. فأذن له وقال له: رسول الله يأذن لك ويقول بشره بالجنة. فأبو بكر تبسم وحمد الله. شويتين طرق الباب، فمين؟ قال له: عمر بن الخطاب. طبعا أبو بكر دخل وراح قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم على البئر كده وراح مدلد رجليه برضه. شويتين عمر بن الخطاب قال: أذن له وبشره بالجنة. فراح وبشره بالجنة. رجع عمر وراح قاعد جنب النبي على يساره وراح منزل رجليه برضه في البئر. شويتين الباب خبط، فقال: من؟ قال: عثمان. قال: انتظر. راح قال للنبي: قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يا الله، اللي هو إيه؟ اللي هو إنه حصار الدار والقتل والفتنة التي حدثت في مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: الله المستعان. ودخل عثمان وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أولها سعيد بن المسيب بقبورهم. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، دفن هكذا، وعن يمين أبي بكر وعن يساري عمر، وفي البقيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. دي كانت البشرة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أنه بشره بالشهادة، والثانية أنه بشره بالجنة، الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه هو من العشرة المبشرين بالجنة، وده كان الرجل رقم ثلاثة في العشر المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. فكانت البشرة الثالثة أنه من العشرة المبشرين بالجنة. الهدية الرابعة لسيدنا عثمان بن عفان، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وده اللي احنا صدرنا به الدرس الليلة دي، إن النبي أخبره بأن ملائكة الرحمن تستحي منه. الله. القصة باختصار إن النبي كان عنده أمين عائشة، وكان متكئا وكان كاشفا عن رجليه صلى الله عليه وسلم. فجأة استأذن أبو بكر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على حاله. تكلم أبو بكر وخرج. استأذن عمر والنبي وما زال على حاله. تكلم وخرج. فلما استأذن عثمان قال النبي: انتظر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ملابسه ثم اعتدل جالسا. فدخل عثمان بن عفان وتكلم ثم خرج. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر واستأذن عمر فلم تهش لهما. ولما دخل عثمان بن عفان جلست وسويت ملابسك، قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. الله، شوف الـ الـ الـ الـ المعنى الجميل ده، رجل بتستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن أنا بعتبر أن من أعظم الهدايا التي فاز بها عثمان بن عفان، وكان ممكن نعملها فزورة بس لازم نقولها دلوقتي، لازم نقول الإجابة بتاعتها، أن عثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته رقية، فلما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته أم كلثوم فسمي بذي النورين. الله، ولذلك لما ماتت أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان، لأن النبي كان بيحب سيدنا عثمان حب عجيب جدا، رضي الله عن سيدنا عثمان وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك سيدنا عثمان سمي بذي النورين. طيب، إيه الأشياء والأمور والخدمات والبذل والعطاء الذي بذله عثمان بن عفان من أجل خدمة هذا الدين عشان يفوز بكل الهدايا الجميلة دي؟ يعني خمس هدايا في غاية الروعة والجمال، ربنا بس يغنمنا بس هدية واحدة منها ان احنا نكون من أهل الجنة. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أول حاجة، وتعال نشوف بقى سيدنا عثمان بذل بذل لا يخطر على قلب بشر. أول حاجة، أسلم عثمان وصبر على إيذاء لا يخطر على قلب بشر. اتأذى من قريش إيذاء شديد، وخصوصا من مين بقى؟ من أقرب الأقربين إليه، من عمه اللي هو الحكم ابن أبي العاص. كان يربط سيدنا عثمان وكان يمنع عنه الأكل والشرب ويلفه في حصير ويدخن من تحته النار، فكان الحصير يطلع دخان عليه ويكاد يختنق سيدنا عثمان لدرجة أنه يكاد أن يموت من شدة الدخان. فده كان، ومع ذلك كان ثابتا على ديني وعلى إيماني وعلى توحيدي وما تفتنش أبدا، وفضل ثابت على عقيدته وعلى إيمانه. الحاجة التانية، أنه من كتر الأذى اللي اتأذاه هاجر هو وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه رقية رضي الله عنه وأرضاه، سافر وهاجر هو ورقية إلى الحبشة، وفضلوا هناك فترة طويلة جدا، ترك الديار والأوطان وترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكل شيء عشان يحافظ على دينه وعلى إيمانه، وعشان كان خايف على بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة التالتة، إن هو شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش غزوة لم يحضرها عثمان بن عفان إلا غزوة واحدة اللي هي غزوة بدر. إيه السبب؟ سبب بسيط جدا، عثمان بن عفان لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في يوم بدر وما كانش راح يقاتل، كان راح يحصل على العير، وانقلب الأمر إلى قتال بين المشركين وبين المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تجهز عثمان بن عفان عشان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس ما يخرجش للقتال. ليه؟ عشان رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة مرض شديد جدا، هتعرفوا دلوقتي إن هو كان مرض الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بجوارها. قال له اقعد جنب رقية يا عثمان، داويها وخد بالك منها، واحنا خارجين نقاتل او احنا خارجين مثلا لو حصل قتال او ما حصلش قتال، المهم ان انت ما تخرجش معانا، خليك هنا بجوار رقيه. فجلس بجوار رقيه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي من الغزوه، من غزوه بدر، منفصلا صلى الله عليه وسلم، وجد ان رقيه ماتت رضي الله عنه وارضاها. فاذا به صلى الله عليه وسلم يعطي عثمان نصيبه من الغنائم ويعده كانه حضر بدر، وكان كانه من اهل بدر رضي الله عنه وارضاه. يبقى عثمان بن عفان شاهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة إلا بدر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه البذل اللي بذله بقى تاني عثمان؟ لما رجعوا، لما راحوا المدينة، لما هاجروا من مكة إلى المدينة، وصلوا المدينة يا جماعة مفيش مكان ممكن يشربوا منه مية حلوة إلا بئر. البئر ديت كان بيملكها رجل يهودي، الرجل اليهودي ده كان بيغلي المية على المسلمين، المسلمين مش عارفين يشربوا مية، كل ما يعوزوا مية يقول لهم مثلا يدلوا مثلا بدرهم أو بكذا أو شاف إيه، فكانت المية غالية جدا، وكان الموضوع فيه مشقة جامدة، محتاجين مية اغتسلوا، محتاجين مية توضوا، محتاجين مية يشربوا، محتاجين عشان الطبيخ، محتاجين حاجة كتيرة جدا، محتاجين عشان ينظفوا البيت، فالمية محتاجين مية كتيرة، والراجل بيغلي عليهم المية. فما كان من عثمان بن عفان إلا إنه راح للرجل اليهودي ده، قال له اتبيع لي، كان اسمها بئر روما، قال له اتبيع لي بئر روما، قال له أبيع لك نصها، ما أقدرش أبيع لك البئر كلها. قال له طب اشتري نصها ازاي؟ قال له يعني انت تدفع نص ثمنها، وانت البئر دي تبقى بتاعك يوم، بتاعتك يوم، واليوم التاني بتاعتي انا، يعني لو يوم السبت البئر دي ملكك انت تشرب منها وتشرب اللي انت عايزه وتبيع المية زي ما انت عايز يوم الحد بتاعتي انا, يوم الاثنين بتاعتك, يوم الثلاث بتاعتي, وهكذا. فاشتراها منه عثمان بن عفان ب 12,000 درهم وقال للمسلمين البئر ملك لكم في يوم كذا وكذا وكذا, الايام متقسمه. فكان المسلمين اذكياء, كانوا يشربوا وياخدوا المية اللي هم عايزينها في اليوم دوت ويخزنوا لليوم الثاني عشان ما يشتروش من اليهود. فاليهودي لقى نفسه ما بيبيعش مية ولا بيكسب ولا بيعمل أي حاجة, فقال لأ طب أنا خلاص كده البئر بالنسبة لي ملهاش لازمة عندي. فراح عارض نصها الثاني على عثمان بن عفان, فراح عثمان بن عفان اشتراها بثمن تلاف درهم, يعني كده يعتبر اشترى البئر بقد إيه؟ ب20,000 درهم علشان يسأل المسلمين. لا والله العظيم لا تستغربوا, عشان تعرفوا بس رقة المسلمين ورقة قلوب المسلمين وخصوصا أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان قال لهم البئر ديت وقف لله, يشرب منها المسلم وغير المسلم, اليهودي يشرب منها يشرب منها اليهودي, لو في نصراني يشرب منها النصراني, لو في أي حد عايز اللي عايز يشرب يشرب, البئر قد جعلتها لله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء التانية الجميلة اللي عملها توسيع المسجد النبوي. كيف تم ذلك وكيف حدث ذلك وماذا صنع عثمان بن عفان؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا للهدية الكبيرة العظيمة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم, خمس هدايا لعثمان بن عفان. يا بختك يا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. لكن شوف بقى في مقابل الخمس هدايا يقدم عثمان 13 حاجة بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. كنا لسه بنتكلم من شوية انه دفع 20,000 درهم عشان يشتري بئر روما علشان يجعلها للمسلمين ولغير المسلمين, كل اي حد موجود في ارض المدينة المنورة عايز يشرب من بئر روما يشرب وياخد المية اللي هو عايزها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. رقم 5 من ضمن البذل الذي بذله عثمان بن عفان, في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول من يوسع لنا مسجدنا هذا وله بيت في الجنة. مين يوسع لنا المسجد ده؟ لأن طبعا المسجد ضاق على الصحابة, ما شاء الله كل يوم في ناس بتسلم وناس عايزة تيجي تصلي في مسجد النبي, المسجد ضيق جدا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا مسجدنا وله بيت في الجنة, فعثمان بن عفان تقدم واشترى الأرض, قطعة الأرض اللي كانت موجودة بجوار المسجد ب20,000 درهم, ووهب الأرض لله سبحانه وتعالى هبة خالصة لوجه الله وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فوسع النبي المسجد ودعا لعثمان بن عفان بالجنة, فكان من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكل من يصلي في ميزان حسنات عثمان بن عفان إلى يومنا هذا, لأن التوسعة التي وسع عثمان بن عفان وسع المسجد مرتين على حسابه, في المرتين أكيد كان موجود فيهم نفس التوسعة اللي موجودة دلوقتي. فكل من يصلي في المسجد في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. رقم 6 في يوم من الأيام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتجهيز جيش العسرة, الجيش الذي خرج إلى غزو التبوك. فذهب عمر بن الخطاب بنص ثروته حطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنفسه اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. قال فوضعت نصف ثروتي في حجر النبي فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يا أبا بكر ما تركت لأهلك وما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان بقى راح جاي على طول في ساعتها ب100 بعير 100 جمل وراح مديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, فرح رايح عثمان بن عفان وراح جايب له 100 جمل كمان, فرح دعيله النبي صلى الله عليه وسلم, راح رايح مره ثالثه وراح جايب 100 جمل, كم كده يا جماعه؟ 300 جمل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, فعثمان بن عفان مبسوط كل مره النبي بيدعي له صلى الله عليه وسلم, فرح رايح جاب له 1000 دينار ذهبي, مبلغ لا يخطر على قلب بشر, 1000 دينار ذهبي, ووضعها ونثرها هكذا في حجر النبي. فأخذ النبي ينفر الدنانير الذهبية ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان, اللهم فرض عن عثمان يا رب العالمين. الله أكبر. تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يرضى عنه, أكيد ربنا راضي عنه طبعا, وإلا ما كانش يبقى من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا عثمان اللي كان بيبذل كل ما يستطيع. رقم 7 بعد حجة الوداع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش علشان يبعثوا إلى القبائل المجاورة للروم, لأرض الروم, لأنه عرف أن القبائل دي بتحاول أنها تشن حرب أو بتجهز نفسها لشن حرب على النبي وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان بن عفان بمية تسعة واربعين بعير وستين فرس بعتهم له صلى الله عليه وسلم بالأحمال اللي موجود عليها صلى الله عليه وسلم، أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، مية تسعة واربعين بعير وستين فرس. ولكن النبي في الوقت دوت مرض وتعب مرض شديد جدا اللي هو مرض الموت، ولم يبعث هذا الجيش ولم يبعث هذا الجيش إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على رأسه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رقم 8، في عهد أبي بكر الصديق حدث قحط وجذب، والناس مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشرب، ناس تعبت جدا. وبعدين جات بقى تجارة كبيرة جدا لعثمان بن عفان من اليمن ومن الشام، أكتر من 1000 ناقة جايين لعثمان بن عفان. التجار في أرض الجزيرة قالوا فرصة عمرنا بقى إن احنا ناخد الحياة ديت ونشتريها برخص التراب ونبيعها للناس بقى ونغلي عليهم، مع الناس في أزمة. فعثمان بن عفان لما قالوا التجار قالوا أتبيع يا عثمان؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. قال لهم لا. طب بالضعفين؟ لا، حد ما وصلوا لخمسة أضعاف الثمن. جايب مثلا البضاعة دي مثلا بمليون دينار، هياخدوها مثلا منه بخمسة مليون دينار. قالهم لا، لقد وجدت من يشتري بسبعمائة ضعف. سبعمائة ضعف إزاي؟ ده احنا تجار الجزيرة وكلنا موجودين ومفيش حد في الدنيا أغنى مننا، ده احنا اللي بناخد كل البضائع اللي جاية من اليمن والشام. قال لهم وجدت من يعطيني سبعمائة ضعف وبعت لهم. قالوا بعت لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا. قال لهم قد جعلت كل ما جاء من اليمن ومن الشام لفقراء المسلمين في المدينة لأطعمهم، إن هم جعانين مش لاقين يأكلوا. قحط وجدب، يعني قحط وجدب عجيب جدا في عهد أبي بكر حصل. فعثمان بن عفان وهب كل التجارة اللي جت من اليمن ومن الشام لفقراء المسلمين. رقم 9، تخيلوا حاجة عجيبة أو شوف رقة قلب سيدنا عثمان. كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة كان سيدنا عثمان يعتق عبدا، يروح يشتري عبد كده رقيق ويعتقه لوجه الله ويقول اللهم إني قد أعتقت رقبته ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بذلك، فأعتق رقبتي من نار جهنم. عثمان بن عفان من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام لحد آخر لحظة في حياته كان كل يوم جمعة كان يعتق رقبة. رقم 10، في خلافته الراشدة رضي الله عنه وارضاه وحكمه بالعدل ما شاء الله وكثرة الخيرات في عهد عثمان بن عفان لحد ما امتلأت كل بيوت المسلمين بالخيرات. الفترة بتاعته دي ما شاء الله عدل ورحمة وحكمة ولين وتواضع وأدب وصدق وإخلاص وبذل وعطاء وتضحية، كل ما تستطيع أن تتكلم عنه بذله عثمان من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. درجة بيوت المسلمين ما شاء الله كل المسلمين شبعوا وكل المسلمين كثرت الخيرات في بيوتهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. رقم 11، اتسعت رقعة بلاد المسلمين من كثرة الفتوحات الإسلامية، وما فيش فتوحات إسلامية حصلت في عهد المسلمين أكتر من الفتوحات اللي حصلت في عهد عثمان بن عفان، لدرجة أن الدولة الإسلامية وصلت لأرمينية وأذربيجان وجزيرة قبرص. تخيلوا حضراتكم جزيرة قبرص دي فتحت على عهد عثمان بن عفان، وجزيرة مالطا وخراسان وشمال إفريقيا وشمال بلاد فارس، كل هذه البلاد فتحت في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. رقم 12، ان القرآن جمع للمرة الثانية في عهد عثمان ابن عفان. حضرتكم عارفين ان الجمعة الاولى تمت في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، جمع القرآن في صحف ووضعت الصحف في بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب. فلما مات ابو بكر واما مات عمر بن الخطاب جاء عثمان ابن عفان، فحصلت في الفتوحات الإسلامية في فتح أرمينية وأذربيجان، والحديث رواه البخاري، دخل حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا على كتابهم كاختلاف اليهود والنصارى. لحسن خلاص كان القرآن نزل على 7 أحرف، ففي الفتوحات الإسلامية اختلط الناس مثلا اللي في المدينة بالناس اللي في العراق، والناس اللي في العراق اختلطوا بالناس اللي في الشام. أهل العراق بيقرأوا بقراءة، وأهل الشام بيقرأوا بقراءة، وأهل مصر بيقرأوا بقراءة، وأهل الجزيرة بيقرأوا بقراءة، كل واحد منهم بيقرأ بقراءة، وأهل المغرب بيقرأوا بقراءة. فبدأ بعض الناس مش واخدين بالهم من القرآن نزل على 7 أحرف، لدرجة أنهم كانوا يتهمون بعضهم البعض بأن ده إلا أنت بتحرف في القرآن، لأ أنت اللي بتحرف في القرآن، وما علموا أن القرآن نزل على 7 أحرف. الله أكبر. فحذيفة بن اليمان خاف، فقال له عثمان بن عفان اكتب القرآن قرآن واحد وبعته لكل المدن عشان يقرأوا القرآن بهذه القراءة حتى لا يختلفوا على كتاب الله. فجمع عثمان مصحفا واحدا هو المصحف العثماني وأرسل به إلى جميع البلدان وإلى جميع القرى والمدن والبلدان وقال واحرقوا ما دون ذلك وقرأوا من هذا المصحف. هو المصحف ده اللي يعمم على كل البلاد حتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان ضرب فتنة عظيمة جدا، كاد المسلمون أن يختلفوا على كتاب الله، فكان عثمان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد. رقم 13 ودي آخر حاجة، إن عثمان بن عفان في عهده بقى ضاق المسجد النبوي بالمسلمين، فراح موسعه التوسعة الثانية على حسابه ومن ماله الخاص رضي الله عنه وأرضاه. 13 حاجة بذلها عثمان من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. حضرتك بذلت حاجة واحدة لخدمة هذا الدين، بذلت حاجة واحدة لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلت حاجة واحدة لخدمة دينك وبلدك، بسألت حاجة واحدة لخدمة الإسلام والمسلمين. اقعد فكر، كل واحد فينا أكيد ربنا إداله موهبة يقدر يخدم بها الإسلام والمسلمين، علشان لما نيجي يوم القيامة ونقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم نقول له يا رسول الله أنا بذلت كذا علشان أبلغ دعوتك يا رسول الله، وفلان وأنا بنيت مساجد يا رسول الله عشان الناس تصلي فيه، والثالث وأنا يا رسول الله طبعت كتب على حساب عشان أوصلها للمسلمين، والرابع وأنا دلت الناس على الخير، والخمسة وأنا اتحجبت واشتريت حجابات عشان ألبسها للمسلمات واستر للمسلمات. في يوم القيامة لما نقدم الخير دوت نيجي يوم القيامة ناخد الهدية اللي مستنينها، نشرب من حوض النبي ومن إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذنا الحبيب المصطفى لندخل الجنة في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي غدا مع هدية أخرى إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.